نجيب لك الفلوس ما لقيناش انت رحت فين. ما عارفين انت عملت ايه؟ عارفين انت نويت على ايه؟ قالوا لا ده كل حاجة نزل على طول أول أول. والله ما احنا نقدر نعمل حاجة، نستنى شوية لغاية لما نخلص عليه بطريقة أو أخرى، ولغاية لما يموت ما كناش نقدر نقتله، ولغاية لما يموت عشرات المرات وهم يحاولون قتل النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أكثر من اليهودية من يهود خيبة بعدته الجهل مسموم عرفت ان النبي بياخذ انهي حته بالذراع، فاكثرت السم في الذراع. جاء النبي عليه الصلاه والسلام ينهك نهسه، قال ان هذه الشاه لتخبرني انها مسمومه. فنفضها النبي عليه الصلاه والسلام لجوار صحابي، اللقمه اللي اكلها ما لفظهاش، دخلت بطني دم فيها ماء. فحفظ الله عز وجل نبيه وعظمه، وأعضاء الجمعية بالقوة القلبية قالوا لما نضرت نعمل حاجة، نستنى لما يموت، لما يموت محمد. الدجال غير الدجال اللي فات ده حاجة غريبة. استنوا لما النبي عليه الصلاة والسلام سمعوا بقى الخبر ان النبي مات والمسلمون في حالة حزن، يموت في حال الحزن على موت النبي عليه الصلاه والسلام. مصيبه مصيبه وايما مصيبه. طبعا في الوقت ده خرجت الافاعي من جحورها، الفرح كله عند اليهود وعند المنافقين وعند الجمعيه، جمعيه القوه الخفيه. اللي راح هنا واللي راح هنا، وكل واحد عليه دوره، والدور متجهز جاهز الدور من قبل كده، تمثيليه محبوكه وسيناريو مضبوط، وكانوا في عالم الوهم ويخرجوا للسلاح، والوهم والسلاح سيناريو، تمثيليه محبوكه والعمليه فيها اباطه وبوظه. طلعت الافاعي والحيات والعقارب والشعابين جماعة دخلوا عنده ضعاف الإيمان، لهم زكاة إلا تدفعوها تمنعوا الزكاة. وجماعة كانوا متظاهرين بالإسلام قالوا لا خلاص، فأعلنوا الردة. وجماعة راحوا للمسيلمة الكذاب اللي كان مدعي النبوة قالوا إحنا إيديك اليمين، إحنا رجال، شد عينك ورينا هتعمل إيه. وسابوا مسيلمة الكذاب وراحوا للأسود عنس، وحتى راحوا الولية، ولية اسمها سجح بنت الحارث، قالوا لها ايه رأيك اعملي فيها نبية واحنا وراك. قالت لهم ما فيش حاجة فيها نبية في التاريخ كله، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه. هطلع أنا النهاردة عن النبي. قال أيوة، التوراة عندنا بتقول وقامت مريم النبية تضرب بالجف والنساء يرقص، نبية تضرب بالجف، فإيه الفرقة؟ شغالة تبع الصوفية دي موني. فقالوها اعملي في نبية واحنا وراك. وفعلا بدأ أعضاء الجمعية نظم نفسهم جماعة مع المتنبيين ومع مانع الزكاة ومع المرتدين. ويوم ما سجعت الحارس راحت من المسألة يعني مش نافعة، راحت المسيلمة الكذابة نصف الحكاية، لم تنافع على نفسك، أنت نبي وأنا نبي، نيجي نتجوز بعض وبعدين نقسم الشركة بعد كده ونيجي أنا وأنت بالنص. قيض الله لهذا الدين أبا بكر، فما غمض له جفن وما هدأ له باب حتى أعاد الأمر إلى نصابه، يقاتل المرتدين ويقاتل مانع الزكاة ويقاتل المتنبئين حتى عاد الأمر إلى نصابه، واستقر الإسلام وضرب الإسلام بفراده في ربوع الأرض، بل ومع تلك السرايا ومع هذه المعاهد ذات الجزيرة تعيد الأمر إلى نصابه، هناك السرايا والبعوث خارج الجزيرة العربية، فيرسل أبو بكر رضي الله عنه بعد أسامة الذي تأخر بسبب مرض النبي عليه الصلاة والسلام وفاته، وبعوث تخرج هنا هناك من الفتوحات

هو لا ولا ولا خلع. اللي كانوا في ايام سيدنا عمر هم اللي علمت ايام كلهم من بني اميه ولا من بني هاشم. وفيها ايه حتى لو كانوا من بني اميه ولو انه هو اللي ولاهم ما كانش عمر. لكن بدا عثمان لم يحضر غزوة بدر. عثمان هزم مع المسلمين في احد. يعني تعالى عثمان اللي هزم في احد، المسلمون كلهم هزموا في احد، لا عثمان بس اللي هزم في الواحد. عثمان فر يوم حنين، هو عثمان بس اللي فر يوم حنين. فرضينا هل ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. حتى جاءت بعض الناس قالت لم يثبت الا النبي محمد عليه الصلاه والسلام وعمه العباس ممسك بزمام بغداد. وربنا تاب عليهم كلهم. هذا لا بترجع لعثمان. عثمان لما صلح الحديبيه وجد النبي عليه الصلاه والسلام افضل من يرسل الى اهل مكه سجلوه وتمت البيعه في الرضوان. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال هذه هي عثمان. قالوا لا عثمان ما حضرش بيعه الرضوان. عثمان الغد لما قال عثمان عمر كان يضرب بالذره وعثمان يضرب بالعصا. وسمعت من يقول من السلف الصالح وهذا لم يرد عن من اطاع ولا عن من عصى. يعني الكلام ده غير صحيح هذا المره. قالوا من تلبيات عثمان ابو بكر نزل درجه عن درجه النبي عليه الصلاه والسلام، وعمر نزل درجه، فلما جاء عثمان طلع هو مكان النبي عليه الصلاه والسلام. يعني درجات المنبر، يعني دي درجه سيدنا ابو بكر درجه، عثمان عمر نزل درجه. طب عثمان يبقين بعد كده المهم ياخذ فن الافنين ويخترع اختراعات شيء صح ولا يضر عثمان في شيء. والاشياء الكثيره الغالبيه خطأ على باطل مبنيه على باطل، ولكنه كان ذكيا المعيه وكان نشيطا يتنقل في الاقطار والانفاق ويؤلب الثوار على عثمان حتى يجتمع الرعاع من كل البلاد. وانتهت المسألة بمقتل سيدنا عثمان في بيته وقد كان صائما وهو يقرأ القرآن. مش كفاية قوة الخفية عمل الصور وعملت اللي عملته وقتلت فرد الأمة ودلوقتي قتلت الخليفة الراشد الجال للنورين. عثمان بما له من فضائل وكذا وكذا في الإسلام بعد ما قتل سيدنا عثمان خلاص الخلافة سيدنا علي. اسكت يا ابن سبع خلاص طول عمرك قاعد تقول علي الخلافة بقى في علي. لا، لن تتم الخلافة لعلي حتى يأخذ القصاص من قتلة عثمان. انتم قتلة عثمان وبتدوروا على علي يأخذ القصاص من قتلة عثمان. هو ده اللي يقتل القتيل ويمسك جنازته. يقتل القتيل ومين اللي قتل؟ والرهون اقطع القتل. اهو ابن سبع واللي معاه راحوا لسيدنا معاويه. والاوعى تبايع علي لانه لم ياخذ بالقصاص من قتل عثمان. سيدنا علي يدور على قتل عثمان. ده كان في مئات حوالين بيت سيدنا عثمان عشان يجيبهم ياخذ منهم الخلاص. هم مين؟ وبعدين المساله اول ما قتلوا سيدنا عثمان تفرقوا لجمعيه سريه. اهم شيء فيها معدي تتعرف من اعضاء الجمعيه. راحوا سيدنا معاويه لو عثمان وراحوا لهم من المؤمنين عائشه وراحوا لطلحه وراحوا للزبير. لازم يخرجوا على علي ولا تبيعوه لغايه ما ياخذ القصاص من قتلة عثمان. وبدات الفتنه تطل براسها من اوسع الابواب. تطلع عائشه ام المؤمنين ومعها طلحه والزبير على راس الجيش يطالبون عليا بان اخذ القصاص من قتلة عثمان.